يعني لو فعل اقل من هذا ممكن. المحذور هو ان تسجد ملصوق العضدين بالجانبين، لان لما تيجي تسجد وانت عامل كده تبهيت ايش؟ ايش تقول يا جماعه؟ هذا تزعلوا مني. جاء ضم يديه هكذا وسجد هكذا، هذه هيئه ايش؟ ها؟ هره؟ خليك من هره من غيرها، لكن انت تحكم عليه في شخصيته باي شيء؟ جاءوا كده؟ كسلان ولا جاي نشيط؟ كانه كسلان بيصلي هو عاجز مرمه، كان يقول بس خلينا ننتهي منها. لكن حينما ياتي وبارتياح وبيفرج العضدين، الفقهاء يقولون ليتميز كل عضو بسجود لله سبحانه، ثم الكل ساجد. ولكن لا، الاحسن من هذا ما قاله وذكره صاحب سبل السلام الصنعاني، لئلا يكون في حالة مظهر الكسلان. لما تشوف واحد يعمل كده، يا اخي افرد نفسك وانت واشتغل زي الناس ولا اعمل كذا وكذا، روح حقنا غان بيقول روح يسخن حتى لا يجي كسلان في نفسه، ما هو قادر يتحرك. لا، فالعرض من هذا الا تكون في صورة العجز والكسل، وليس الغرض من هذا كما يقولون فتل الاعضاء والعضلات. لا، الصلاة خشوع والصلاة خضوع ومراعاة اللائق، والحديث يشير حتى يرى. واعتقد رؤي الابطيني ما كانش فيه توب وفنيلة، وكانش فيه هناك شيرز وسستة، وما كانش هناك كم لا، كان الازار والرداء، كان القميص، وكم القميص كان قصير وواسع، اقل لفتة حتبين الايش؟ الابط، والابط ليس بعورة. اذا حتى يرى بياض ابط، لو كان متيسرا رؤيته لرآه. ونحن الان ما في واحد يقدر احد يشوف ابط الثاني وهو ساجد الان، اصبحت ثياب محنك محبك على ما يقولون، وعلى وضع اخر على حسب ظروف الحياة. فلو كان ازارا ورداء، لو كان محرم، حيرى بياض ابطيه، وحيكون من السهل جدا ان يرى ادنى تفريج ولو سنتي واحد حيشوف بياض الابط. اذا ليست المسألة مغالاة ولا تفريط، وانما المراد هو الخروج عن هيئة الكسلان الذي يأتي الصلاة بدون نشاط. نعم، وهذا يا اخوان خاص بالرجل بخلاف المرأة. المرأة تضم نفسها، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه رأى امرأتين تصليان فقال ضم اللحم الى اللحم، اي لان ذلك استر للمرأة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، الكفان معروفان، يضعهما على الارض لانه تقدم اعضاء السجود السبع في قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم، فذكر الجبهة واشار باصبعه الى الانف، وذكر الكفين او اليدين والركبتين والقدمين. ضع كفيك اي على الارض وارفع مرفقيك، المرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد والزمن، والمنصوص عليه وايديكم الى المرفقين، وسمي هذا العضو مرفقا لأن الإنسان إذا أراد أن يستريح ارتفق على هذا العضو وجعله على وسادة أو على الأرض أو غير ذلك، فهو من الارتفاق والمساعدة في راحة الإنسان. ورفع المرفقين أي

لا تستسلم تقول انا بصلي خليه يروح، لا، تتبعه وتجري وراءه حيثما سار وتأخذ متاعك وتكمل صلاتك في مكانك هناك، لا حاجة ان ترجع الى هنا، لانه يكون عمل زائد عن مصلحة الصلاة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة. وقتل الحية او قتل العقرب يستلزم الى حركة، والحركة ضرورية، والله تعالى اعلم.